أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير الذي يتم صباح يوم 30 من شهر رمضان عام 1445 في المسجد الحرام، هو الأخير من هذا العام، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى أمثاله بخير. خير العمل آخره، وأفضل الأعمال خواتمها. وينبغي لنا أن نختم شهر رمضان بالاستغفار والتوبة وبما أمرنا الله به من التكبير وحثنا عليه، حيث قال عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإن هذه اللام لام التعليل، كأنه قال جل وعلا: أتموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفة التكبير أن يقول الإنسان ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه في عيد الفطر، ولكن القول الراجح أنه سنة وليس بواجب، وأن من فعله أثيب ومن تركه فلا شيء عليه. تكلمنا بالأمس في أول هذه في أول الليل عما يسن صومه من أيام السنة، فلنبدأ أولا بالمناقشة: ما الذي يسن صومه بعد شهر رمضان مباشرة؟ يسن صيام 6 أيام من شوال، الدليل؟ ثم طيب أحسن، هل صيام هذه الأيام 6 يجب أن يكون مواليا لرمضان أو لا؟ لا يجب. ما هو الدليل؟ وجه الدلالة وأطلق أطلق، ما قل متتابعة ولا موالية لرمضان، مطلق. بارك الله فيك. هل يشترط أن تكون متتابعة؟ الدليل أنه أطلق. دعنا من الأصل، طيب ما دليلك على أن الصوم إذا أطلق لم يجب فيه لم يشترط فيه التتابع؟ ما لم يرد تقييد أو تخصيص، ولأن الله لما أراد التتابع في صيام الظهار قال: شهرين متتابعين، وكذلك في كفارة القتل، فدل هذا على أن الصوم إذا أطلق جاز. طيب استنى، رجل نذر أن يصوم لله شهرا، أبو رخاء، هل يلزمه التتابع أو لا؟ نذر أن يصوم لله شهرا هل يلزمه التتابع أو لا يلزمه؟ يلزم التتابع شهرا، اي ما نذر شهرا معينا، قال شهرا شهرا، هل يلزمه التتابع او لا؟ هذا السؤال. ها؟ يلزمه التتابع. طيب كيف السؤال؟ هل يلزمه التتابع او لا؟ قل نعم او لا. ها؟ قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا، فهل يلزمه التتابع أو لا؟ إذا طيب، وإذا قال 30 يوما لم يلزم التتابع، وشهرا؟ طيب بس هل عند أحد من خلاف هذا؟ لا ما هو الشام. أخذت أضيف سؤال. نعم ها يلزمه التتابع. يعني كما قال أخوك. طيب لا يلزمه التتابع إلا إذا ألزم نفسه بذلك إما بشرط أو بنية. إما بشرط بأن يقول شهرا متتابعا أو بنية. صحيح. ما الدليل؟ أسأل. هذا تعليل عليل. أنا أطلب الدليل. أي يعني عكست الحكم الآن أتيت بحكم جديد. يلزمه التتابع والأخوان وصححنا الآن أنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. نعم الدليل على هذا قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فدل هذا على أن الشهر إذا أطلق لم يلزم فيه التتابع. واضح. ولهذا قال العلماء إذا نذر أن يصوم شهرا لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. الشرط أن يقوم متتابعا، والنية أن يؤمن بقلبه أنه متتابع. أما لو نذر أن يصوم شهرا معينا كأن يقول لله علي نذر أن أصوم شهرا محرم، فهنا يلزمه التتابع ضرورة أن الشهر الذي عينه إيش متتابع. طيب ومما ذكرنا أنه ينبغي أن يصوم نعم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما ثوابها؟ وش ثوابها؟ هنا يعني الإنسان يصوم كل شهر ثلاثة أيام، ما هو ثوابه؟ استرح واستمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن إذا صام ثلاثة كأنما صام الشهر كله. طيب هل يشترط في هذه الثلاثة أن تكون في الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر التي تسمى أيام البيض أو لا؟ لا يشترط. أحسنت، في مناقشة، ولكن أقول لا يشترط، ولكن الأفضل أن تكون في الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر. أسرع. والدليل كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أوله أو وسطه أو آخره. ومن الأيام التي يسن صيامها نعم صيام يوم عرفة، ما ثوابه؟ أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. الدليل إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طيب استر، هل يستثنى من هذا أحد؟ نعم يستثنى الحاج، فإنه لا يسن له أن يصوم يوم عرفة. طيب الدليل التعليل بارك الله فيك، أحسنت، لأن صوم يوم عرفة قد يفوت المقصود من هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وهو دعاء الله تعالى ولا سيما في آخر النهار. ولهذا لما شك الناس هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أو لا، أرسلوا إليه بماء بلبن فشربه ضحى يوم عرفة، والناس ينظرون إليه إشارة إلى أن هذا اليوم ليس يوم صوم للحجاج. ومما يسن صيامه إيش؟ يوم الاثنين والخميس. الدليل تمام صيام يوم الاثنين والخميس، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا وهو أفضل الصيام. بارك الله فيك، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم صيام يوم عاشوراء، وهو ما هو يوم عاشوراء؟ وهو اليوم العاشر من محرم، لكن ينبغي أن يصوم معه تاسوعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع. بارك الله فيك، صيام عشر ذي الحجة، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وغير عائشة نفت الصيام وحفصة أثبتت، والمثبت مقدم على النافي. طيب ما في دليل أوضح، يعني دليل عام. اجلس. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا والجهاد في سبيل الله. أحسنت. طيب إذن هل انقضى التعبد لله في الصيام في انقضاء رمضان؟ لا، الصيام الحمد لله لا يزال مشروعا. نأتي إلى القيام، هل تنتهي مشروعية القيام انتهاء رمضان؟ نعم لا تنتهي. الدليل أن النبي الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في كل على مدار السنة. طيب، وهل حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل؟ الحديث نعم الحديث. طيب يلا أسرع. طيب هيا إن شاء الله رويته بالمعنى. الدليل أن حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حيث قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأقبر له. وقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب إذن القيام لا يزال مشروعا، فما هو أفضل القيام؟ نعم أي نعم ما هو صحيح. أنا أريد ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أفضل القيام. تفضل. لا لا لا لا لا لا دائما أبو رخاء. نعم إيش أسرع. نعم قيام داود كيف هو؟ كان ينام نصف الليل ويقوم وينام سدس الليل. طيب بارك الله فيك. هذا أفضل القيام، أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، لأن في هذا راحة للبدن، فإنه ينام نوما طويلا ثم يقوم ثم ينام نوما يسيرا ليقطع التعب الذي حصل له بقيام الليل. إذا كان من عادة الإنسان أن يقوم ولكنه غلبه النوم فلم يقم فكيف يصنع؟ نعم يصلي في النهار ما كان يصليه في الليل إلا أنه يشفع ولا يوتر. تمام بارك الله فيك. الدليل على هذا لا لا عندك دليل بس هذا انت الليل ما قام استرح. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، لأن أكثر وتره كان 11 ركعة، فكان يقوم في النهار إذا فاته الليل يصلي 12 ركعة من النهار، وإنما شرع ذلك ليعوض ما فاته، وشرع أن يكون شفعا لأن وقت الوتر قد زال، إذ أن وقت الوتر هو الليل وقد زال. وإلى هنا ينتهي مناقشة ما سبق في الليلة الماضية، وأريد أن أتكلم في هذا اللقاء عن السلام، عن السلام الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة، حيث قال والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم أي أظهروه. والسلام حق للمسلم على أخيه، فهو سنة مؤكدة، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام إن إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة بين المسلمين من كمال الإيمان، وإذا كمل الإيمان استحق الإنسان دخول الجنة. ثم إن السلام إذا ألقيته إلى أخيك فإنك تكسب بذلك 10 حسنات، 10 حسنات. إذا لقيت أخاك فقلت السلام عليك كتب لك 10 حسنات. ما ظنكم لو قلنا للناس كل من ألقى السلام على أخيه فسنعطيه درهما ريال فقط، هل يفشي السلام بين الناس؟ نعم نعم يفشي السلام بين الناس. لماذا؟ لأنه حصل دراهم. إذا قدرنا أن سيمر ب50 رجلا يحصل 50 ريال، لكنه في الحسنات كم يحصل؟ 500 حسنة، والحسنة باقية وثوابها يجده الإنسان حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع ذلك نضيع ونفرط. ومن المعلوم أنك إذا لاقاك أخوك المسلم وسلم عليك بوجه طلق أن ذلك يملأ قلبك محبة له، وإذا لاقاك وأعرض فإنك تكرهه وتبغضه حتى ولو كان عليه سيم الخير فإنك تكرهه، تقول هذا الرجل متكبر أو هذا الرجل يكرهني. ومن طبيعة النفوس كراهة الإنسان من يكرهه. ولهذا قيل إن القلوب بعضها على بعض، القلوب بعضها على بعض دليل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، وكمال الإيمان من أسباب دخول الجنة. وهنا نسأل أولا: ما هي الصيغة المطلوبة في السلام؟ أن يقول الإنسان السلام عليك، هذا أدنى ما يطلب. السلام عليك ورحمة الله، هذا أفضل. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل. طيب، وهل يقول السلام عليك بالإفراد أو السلام عليكم بالجمع؟ يقوله بالإفراد إذا كان المسلم عليه واحدا، وبالجمع إذا كان جمعا، وله أن يجمع ولو كان المسلم عليه واحدا. يعني له أن يقول السلام عليكم ولو كان المسلم عليه واحدا، إما لأنه يسلم عليه وعلى من معه من الملائكة، وكل إنسان معه من الملائكة كم؟ اثنان. وإما أن يقصد بذلك تعظيم أخيه إذا قال السلام عليكم. وكيف يكون الرد؟ يكون الرد بمثل ما سلم به المسلم أو أحسن، والأحسن أفضل، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ الله تعالى بالأكمل ثم قال: أو ردوها، أي سلموا مثل ما سلم عليكم. فإذا قال المسلم السلام عليك فقال الراد: وعليك السلام ورحمة الله، كان من القسم الأول أو الثاني؟ من القسم الأول الذي رج بأحسن، أو من الثاني الذي رج بالمثل؟ الأول، وهو أفضل وأكمل ويحصل على 20 حسنة. وإذا قال السلام عليك ابتداء فقال المسلم عليه مرحبا وأهلا وسهلا وحياك الله وبياك والعين لك فراش والأخرى غطاء، ثم قام يأتي بألفاظ التحيات، فهل يكون أبرأ ذمته برد السلام؟ لا، مهما كان كلمات الترحيب فإنها لا تجزئ عن جملة واحدة وهي عليك السلام. ومع الأسف أن كثيرا من الناس الآن تسلم عليه فيقول أهلا ومرحبا بس، هذا لا تبرأ به الذمة، ويكون آثما حيث إنه لم يرد الرد الذي أمر الله به، والله أمر أن نرد التحية بمثلها أو أحسن. وأقبح من ذلك وأخبث من يقول باي باي، يعني ايش؟ مع السلامة، ثم يذهب يعلم أولاده الصغار أن يقولوا هذه الكلمة. وكان الأولى به والأجدر، بل الأوجب عليه، أن يربي أولاده على السلام الإسلامي: السلام عليك، والرد عليك السلام. ثم من الذي أحق أن يسلم على أخيه؟ يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، هكذا جاءت السنة بهذا الترتيب. ولكن مع ذلك لو أن الصغير لم يسلم فهل يدع الكبير التسليم؟ لا يدع، يسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاقي الصبيان فيسلم عليهم، وهو أشرف البشر، ومع ذلك هو بنفسه يسلم على الصغار. فإذا قدرنا أن الصغير لم يسلم فسلم أنت. طيب، وإذا قدرنا أن القليل لم يسلم فليسلم الكثير، لئلا تترك السنة بين المتلاقيين من أجل أن يقول هو الذي يجب عليه أن يسلم علي فأنا لن أسلم عليه. نقول لا أخي، سلم. إذا ترك المشروع فلا تتركه أنت. طيب، وهل نسلم على الكافر؟ لا نسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. واليهود والنصارى يدينون لله تعالى بدين يرون أنه حق، مستندين إلى التوراة والإنجيل، وإن كان هذا الدين قد نسخ بدين الإسلام وصار التعبد لله به غير مرضي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولا نبدأ من هو شر منهم كالمشركين والشيوعيين ومن شبههم بالسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا ابتليت بكافر يكون رئيسا في العمل الذي أنت فيه، فهل تدخل وتسكت؟ مشكل. إن دخلت عليه وأنت تحت تصرفه في هذا العمل ولم تسلم، فغدا يشطب على اسمك ويفندك من العمل، وهذا قد يكون على الإنسان فيه ضرر، فماذا تصنع؟ نقول لك طرق: إما أن تقول أهلا بفلان، وهذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه ترحيب وليس بدعاء بالسلامة عليهم. أو تقول صباح الخير، وتريد صباح الخير لي وللمسلمين، والنية محلها إيش؟ القلب، لا يعلم بها إلا الله. أو تقول السلام أو سلام، وتنوي على من اتبع الهدى. فلك طرق تتخلص بها من شره، وإلا فسوف يضمر لك الحق إذا دخلت عليه وهو رئيس هذه الشركة أو هذا العمل ولم تسلم. طيب، وإذا سلم الكافر هل أرد عليه؟ قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيجب علي أن أرد عليه، لكن ماذا أرد عليه؟ إن كان يقول السلام عليك بلفظ صريح أقول عليك السلام، عليك السلام لقوله تعالى، أو إيش؟ أو ردوها. أما إذا كان يقول كما يقول اليهود إذا مروا بالمسلمين السلام عليك، يعني السلام يعني الموت عليك، فأقول وعليكم. فإن شككت هل قال السام أو السلام فقل وعليكم، إن كان قال السام فعليه، وإن كان قال السلام فعليه، وحينئذ يكون سلام الكافر على المسلم ينقسم من حيث الوضوح إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يتضح أنه قال السلام عليك، فالجواب هذا، كيف وش اللي عليه؟ هذا اللي قلت هذا اللي قلت يا جماعه؟ لا يلا لا ما الذي قلت انا؟ قلت سلام غير المسلمين على المسلمين ثلاث اقسام. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام. طيب استرح، هذا الذي قلت لكنه جاء به بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة. طيب إذن القسم الأول أن يكون قول إيش؟ أقول عليك السلام أو ردوها. الثاني أن يكون واضحا بقوله السلام عليك. ماذا أقول؟ وعليكم. عائشة رضي الله عنها جاء يهودي فمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، قالت عليك السلام واللعنة رضي الله عنها، غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك السلام الذي دعوت به على رسول الله واللعنة زيادة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك وقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهذا من سماحة الإسلام أن يصرح بقوله السلام عليك فأقول وعليك، وأتحاشى أن أقول عليك السلام. إذن الوضوح إما أن يتضح أنه قال السلام عليك فأقول أخ لا تتكئ أنه قريب قم، فأقول إيش وعليك خطأ. شفت الإنسان لما ركن إلى النوم نام، اجلس. إما أن يصرح بقول السلام عليك فماذا أقول؟ الأخ أحسنت بارك الله فيك. لو قال قائل ما هو الدليل ولماذا لا تقول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أقول الدليل أمران، كتاب وسنة من الحريم. طيب بارك الله فيك. أقول الدليل أمران، أولا قول الله تعالى أو ردوها، وهذا مقتضى الرد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، فعلم من هذا الحديث أنهم إذا قالوا السلام بلفظ صريح نقول عليكم السلام ولا مانع. الثاني من الصريح أن يصرحوا بأنهم قالوا أن يصرحوا بأن بقولهم السلام عليك فأكون أنا أطيب منهم وأقول إيش وعليكم فقط ولا أقول السلام. القسم الثاني أو الثالث، الثالث أن أشك هل قالوا السلام أو قالوا السلام، فما الجواب؟ أقول وعليكم. طيب هل أسلم على من جهر بالمعصية أو لا أسلم؟ الجواب في ذلك تفصيل. إن كان هجري إياه يفيد إقلاعه عن هذه المعصية فإني إيش أهجره، وإن كان لا يفيد فإنني لا أهجره حتى وإن كان مصرا على معصية، لأن المصر على المعصية مؤمن، أليس كذلك؟ المصر على المعصية مؤمن؟ لا، نعم مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، المهم أنه لم يخرج عن دائرة الإيمان وهو أخي وإن كان مصرا على المعصية، لقول الله تبارك وتعالى في الرجل يقتل أخاه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أو قال للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهو مؤمن لا يحل أن أهجره، لكن إذا كان في هجره فائدة بأن يخجل ويفشل ويقلع عن الذنب فهنا يكون الهجر، هنا يكون الهجر، لأنه صار إيش؟ معصية. أما إذا كان الهجر لا يفيد أو يزيد الشر فلا تهجر. ربما إذا هجرت هذا الرجل الفاسق المعلن بالمعصية وهو رجل له قيمته في قومه، ربما بل والعلم عند الله بالتأكيد سوف يحسد عليك ويبغضك ويؤلب الناس عليك. وإذا كان بيده شيء مما يتعلق بك نكد عليك، وحينئذ لا يفيد الهجر. لكن لو قال قائل: كيف أهجره والسجارة بيده يشرب؟ نعم، كيف أسلم عليه والسجارة بيده يشرب؟ نفسي لا تطيق ذلك. نقول: اصبر وسلم عليه وكلمه وقل: يا أخي هذا حرام، لأنه ضار بصحتك، متلف لمالك، يثقل عليك العبادات ولا سيما الصيام، وأنصحه. فأستفيد بذلك أنني سلمت عليه وقربت قلبه إلي ونصحته، وهذا مفيد مجرب. حدث رجل أنه لقي إنسانا يشرب الدخان والسجارة بيده فسلم عليه، فرد السلام، فقال له: يا أخي هذا الدخان يضرك في بدنك ويتلف مالك ويثقل عليك العبادات ويثقل عليك مجالسة الأخيار، لأن شارب الدخان لا يشرب الدخان عند الأخيار، اترك. فقال: جزاك الله خيرا. ثم وضع السجارة تحت نعله وفركها، ثم أخرج علبة البكت وداس عليها. يقول الرجل هذا: انصرفت ونظرت من بعيد هل رجع الرجل على علبة البكت أو لا. يقول: فلم يرجع. فانظر إلى اللطف واللين كيف يجذب الناس. فالحاصل أن المجاهر بالمعصية إن قلت يهجر أخطأت، وإن قلت لا يهجر إيش؟ أخطأت، وإن فصلت فهذا هو الحق. طيب، هل يسلم الرجل على المرأة؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. فيه تفصيل: إن كانت المرأة من محارمه فليسلم عليها، ما في مانع. إذا لم تكن من محارمه فلا يسلم، إلا إذا كانت من أهل البيت، فإن الإنسان إذا دخل بيته سوف يسلم وترد عليه المرأة. ومن المعلوم أننا لا نريد من هذا أن يدخل الرجل على امرأة ليست من محارمه ويخلو بها في البيت، فإن هذا محرم وسبب للفتنة العظيمة. ولعلنا نقتصر على هذا لأن صاحب الحديث. وكذلك المرأة لا تسلم على الرجل، لأن الفتنة حاصلة إلا إذا كان من محارمها فلا بأس. لا انتهى وقت الحديث. نعم لو ايش؟ لو بدأت المرأة بالسلام فلا ترد عليها. من يقول انني آمن الفتنة وتسلم عليه امرأة شابة مثلا؟ ما يصير هذا. لكن هناك شيء آخر، هناك شيء آخر الآن أنبه عليه، وهو الاستئذان بالهاتف. إذا استأذنت بالهاتف ورفع السماعة من استأذنت عليه. أكثر الناس الآن يقولون ألو، ألو بمعنى هلا، ولكن الصواب أن تقول السلام عليكم، لأن هذا استئذان، لكنه استئذان من فوق، ما هو من ليس من الباب، فأنت تقول السلام عليك. بعض الناس أيضا إذا استأذنت عليه بالهاتف ورفع السماعة قال السلام عليك. وهل الحق عليه ولا له؟ عجيب يا جماعة، الحق له، أنت المستأذن فسلم، أما هو فمدعو. ولذلك إذا رفع السماعة فليقل نعم من يكلم، أما المستأذن الأول فهو الذي يقول السلام عليكم. طيب، وهل السلام، ما شاء الله فتح الله، هل السلام مشروع من رجل جالس معك لكن أراد أن يسألك، أن يسألك، هل يشرع أن يسلم؟ بعض الناس يكون في حلقة فإذا أراد أن يسأل قال السلام عليك، وإن كان قريبا ربما قبل رأسك، هذا لا أصل له. فالصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجالس ولا يقولون السلام عليك، لأن السلام إنما يكون من القادم مثلا أو الملاقي، أما إنسان جالس معك فلا. ولهذا لو أراد هذا الرجل أن يسألك عن حاجة ما فهل يقول السلام عليك يا فلان، هل فلان قدم البلد أو لا؟ أبدا. ولذلك هذا الذي اعتاده الناس الآن لا أعلم له أصلا من السنة، الذي اعتاد الناس أن الإنسان في الحلقة ثم يقوم ليسأل فيقول السلام عليك، لا داعي لهذا. الآن نبدأ إن شاء الله، لعلنا نبدأ بالأسئلة ليطول وقت الأسئلة من أجل أن نستوعب قدرا أكبر. وش هذا؟ إيش؟ خلى بيني وبينك يا شيخ هذا. نعم، المصافحة عند اللقاء سنة، أما المصافحة عند دخول المجلس كما يفعل بعض الناس فهذا لا أعلم له أصلا من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا أعلم أنه كان يصافح الناس يدور عليهم. وقد طلبت من بعض الإخوة أن يبحث هذا الموضوع وينظر هل في السنة أصل لذلك، فلم يجد شيئا، ولم أعلمه أيضا إلا أخيرا. وكان الناس بالأول إذا دخل الرجل سلم، فإن كان ذا قيمة في المجتمع قاموا له وقالوا اجلس هنا، وإلا يكون المكان قد أعد له من قبل، وإلا يجلس حيث انتهى به المجلس. كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل وأراد أن يسلم هذا السلام الذي ليس له أصل، من أين يبدأ؟ من أول من يليه على اليمين ولو كان أصغر القوم، وهذا خلاف السنة أيضا. السنة أن تبدأ بالأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ولأنه أمر من أتى بماء أن يبدأ بالأكبر، إلا إذا كان هناك اثنان أحدهما على اليمين والثاني على اليسار فحينئذ نقدم من على اليمين ولو كان أصغر، لأن هناك فرقا بين المقابل وبين المجالس. المقابل تبدأ بمن؟ بالأكبر. وأما المجالس إذا كان على اليمين وعلى الشمال فابدأ بالأيمن ولو كان أصغر. وهذه مسائل يعني ينبغي أن يحرر فيها رسائل صغيرة تكون بأيدي الناس يبين لهم الحق، من أجل أن لا يتابع بعضهم بعضا فيما لا أصل له من السنة. انتهينا يا جماعة، خلنا نأخذ أسئلة عندك. لا من هذا، لا من على يمين ويسار. كيف هذا هو؟ كبر لما أراد أن يعطي استواك وكان أمامه ليس على يمين ويسار. نعم يخضع فيها سؤالا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان عندك أسئلة في السلام فابدأ بها. يلا يا أخي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء وجمعنا بكم في جنات النعيم. هذا يقول: تكلمتم حفظكم الله في الدرس السابق عن بعض آداب طالب العلم، حبذا لو أكملتم لنا الآداب ووجهتم نحو تدبر القرآن والعناية به وأخذ العلم عن طريق الأشرطة. نعم، الكلام على آداب طالب العلم يطول، وكذلك الكلام على توجيه الطالب من أين يبتدئ ومن الذي يختاره شيخا له يطول في الواقع. لكن لو أن الأخ السائل إذا كان الآن موجودا حدد نقطا معينة لنتكلم عليها لكنا أجبنا على ذلك. أنت السائل، هل هو وكلك؟ كيف تقول نيابة عن السائل وهو ما وكلك؟ طيب، هذا يقول أنا نائب عن مقدم السؤال. نعم، وهو لم يوكله، لكن لعله يسمح له أن يكون نائبا عنه. يقول: هل الأفضل تعدد المشايخ أم أن يكون مقتصرا على شيخ واحد؟ نقول: الأفضل أن يكون مقتصرا على شيخ واحد إذا كان يثق بعلمه وبأمانته ودينه، لئلا تتشتت عليه الآراء فيبقى متذبذبا هل يأخذ بهذا الشيء بقول هذا الشيخ أو بقول هذا الشيخ، إلا إذا كان يريد أن يتعلم على شيخ فقها وعلى آخر حديثا وعلى ثالث نحوا وما أشبه ذلك، يعني بحيث لا تتداخل العلوم عنده، فهذا لا بأس به. أما أن يقرأ في الفقه على شيخين فهذا يذبذبه، لأنه قد يرى هذا الشيخ ما لا يراه الشيخ الآخر، وقد يكون أسلوب هذا الشيخ في المناقشة والترشيح بين الآراء غير أسلوب الشيخ الآخر، فيبقى وهو طالب متذبذبا لا يدري من يتبع. لكن قرأ الفقه على شيء وقرأ النحو على شيء آخر لا بأس ولا يضر. نعم، تابكم الله. يقول: إذا قام من المجلس هل يسلم؟ وما رأيكم بالسلام بغير اللغة العربية؟ نعم، من السنة إذا غادر المجلس أن يسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله: ليست الأولى بأحق من الثانية، فيقول إذا انصرف: السلام عليكم، ويرد الناس: عليكم السلام. وأما السلام باللغة الإنجليزية فأعجم الله لسان من اختار الأعجمية على العربية، كيف تختار اللغة الأعجمية وجميع اللغات سوى العربية أعجمي؟ كيف تختارها على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث ولغة قومك؟ هذا من الانتكاس. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس على الكلام بالرطانة، بالرطانة الأعجمية، يضربهم لئلا يفسد اللغة العربية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فتسمونها العتمة، لأن الأعراب يعتمون، وإنما هي في كتاب الله العشاء. هذا مع أن الأعراب عجم لعرب، عرب نهى أن نسمي بما يسمي به الأعراب، فكيف بأن نتكلم بلغة قوم أبعد الناس عنا في لغتهم، ونترك لغة القرآن والحديث وبني قومنا؟ أليس هذا من السفه بالعقل؟ بلى والله. لكن مع الأسف أنه كما قال ابن خلدون: جرت العادة بحسب الطبيعة أن الأضعف يقلد من الأقوى، ونحن لضعف شخصيتنا في الواقع لا لضعف ديننا نرى أن هؤلاء القوم أرفع منا، ولذلك تجد عندنا ضعف شخصية. وش يقولون؟ قل. وش اسم هذا؟ قال اسمه ما الخبز عنده مش سمع. ما تنشري في اللغة العربية خبز، تجي واحد يقول رح لو هذا ريال اشتر ابو حسن ابو رخا تعال تكلم. بطران صليح بدل أن تقول اشتري خبزا، هذا غلط، هذا لا، في الحقيقة من ضعف الشخصية. تترك اللغة العربية التي هي لغة الكتاب ولغة رسول رب العالمين ولغة بني قومك للغة قوم لا خير فيهم في الواقع. لكن مع الأسف الشديد أن الناس ابتلوا بهذا وصار عندهم ضعف شخصية، حتى إني رأيت على بعض المتاجر لافتات باللغة الإنجليزية بدون اللغة العربية، وكأنك في سوق من أسواق لندن. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كأنك في سوق من أسواق لندن، هذه لافتة كبيرة باللغة الإنجليزية. طيب أنا عربي وأنا صاحب البلد، كيف تكتب بغير لغتي؟ ولهذا نظاما لو أننا طالبنا هذا الرجل نظاما بقطع النظر عن الشرع لكنا نخصمه ونقول: نزل هذه أو اكتب فوقها باللغة العربية بحروف أكبر من هذه الحروف حتى يتبين أن اللغة العربية أفضل من هذه اللغة. طيب، فإذا قال قائل: أليس في اللغة العربية ألفاظ عربت، يعني كانت أعجمية بالأول ثم عربت؟ نقول: الألفاظ الأعجمية التي عربت صارت بالتعريب عربية، لكن نحن عوام بالنسبة للغة، ليس لنا أن نعرب، ليس لنا أن نعرب. فإذا قال قائل: أنت تقول راديو، راديو أليس كذلك؟ أقول: اشتريت راديو، هات الراديو. لماذا لم تقل هات المذياع؟ وهو في اللغة العربية إيش؟ مذياع، يعني مكان الإذاعة. قلنا: هذا مما جرى على الألسن، وهو اسم ليس معنى، يعني اسم دال على مسمى، وهو أهون من نقل المعاني من الألفاظ العربية إلى الألفاظ الأعجمية. في فقرة السؤال. طيب، تابكم الله. نقول: قلتم أن السلام في المجلس، قلتم إن السلام في المجلس لم تجدوا له أصلا من السنة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تقابل المسلمين فتصافحا حطت خطاياهما كما تحط الشجرة كما تحط الشجرة ورقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في هذا؟ رأينا في هذا أنه يقول إذا تقابل، ولم يقل إذا دخل الرجل على القوم فصافحهم. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مبينة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولو كان يصافح القوم من أولهم إلى آخرهم لبين ذلك، لأن هذا أمر مهم كتوافر الدوائر على نقله. وأنا أقول لكم جميعا الآن، وأنتم كثير منكم طلبة علم، ابحثوا هذه المسألة، وإذا بحثتم فأسعفون بالدليل، لأننا إن شاء الله تعالى نقصد الدليل. نعم. سابكم الله. يقول: ما حكم الزيادة في السلام بقوله ومغفرة وطيب صلواته؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أنهى ما ورد فيما أعلم، لكن لو زاد الإنسان ومغفرته ومرضاته كما يفعلونه ولا سيما في التسائل، فأرى أن لا بأس به ما لم يعتقد أن هذا أفضل مما جاءت به السنة. المهم أنا لا أعلم غير هذا وبركاته. يقول: هل صح عن ابن عمر أنه إذا دخل بيتا قال السلام على عباد الله الصالحين، يعني الملائكة، وما المقصود من قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة؟ نعم. أما أثر ابن عمر فلا أدري عنه هل ثبت أو لا. وأما قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، فالمراد بالأنفس الأهل، لأن أخاك المسلم بمنزلة نفسك، كما قال الله تعالى ولا تلمزوا إيش أنفسكم، مع أن الإنسان ليس يلمز نفسه التي هي نفسه، وإنما يلمز إخوانه. فسلموا على أنفسكم أي على أهليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته سلم على أهله. حسابكم الله. يقول: أرجو توضيح السلام على المرأة الكبيرة إذا كانت زوجة عمي أو أحد الأقارب، علما بأن هناك من يعتقد أن السلام هو المصافحة أو المعانقة. أظن أننا أشرنا إلى هذا، قلنا إذا كانت المرأة من أهل البيت فلا بأس أن تسلم عليها، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة. وأما من يظن أن السلام هو المصافحة فهذا خلاف اللغة العربية وخلاف الشريعة، فالسلام هو النطق بالسلام، وأما المصافحة فلا تسمى سلاما بل تسمى مصافحة. ولكن كما قال السائل، رأيت بعض الناس ولا سيما هنا في الحجاز يرون أن السلام يعني إيش المصافحة، وهذا ليس بصحيح من حيث اللغة العربية، والمصافحة لها أحكام والسلام له أحكام. أحبكم الله. يقول: الدعوة إلى الله أساس مهم وطريق الأنبياء والمرسلين. بقي أن يقال: لماذا لم تسألوا عن السلام بالإشارة أو بالبوري؟ لأن بعض الناس إذا مر بالسيارة ضرب البوري، وبعض الناس يؤشر باليد. فالجواب: أما الاقتصار على الإشارة في السلام فهذا خلاف السنة لا شك، وأما الجمع بين الإشارة والسلام باللسان فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا دعت الحاجة إليه لكون المسلم عليه بعيدا، أو لكونه أصم لا يسمع، أو لكونه لا يعرف السلام إلا مقرونا بالإشارة. وأما السلام بالبوري فلا أصل له إطلاقا، لكن بعض الناس يضرب البوري لأجل أن ينتبه صاحبه ثم يسلم عليه. إيش؟ الإشارة الإشارة بالرأس يعني ها المعانقة ليست بسنة عند اللقاء، وإنما السنة المصافحة فقط، ولا سيما إذا كان المعانق أو المقبل يأتي إليك كأنه صقر منقض على صيد من شدة جريه، وربما يحصل مصادمة بين جبهتك وجبهته، هذا ما هو طيب وليس من الأدب. نعم. ثابكم الله. قل الدعوة إلى الله أساس مهم وطريق الأنبياء والمرسلين، فحبذا لو ذكرتم لنا حفظكم الله واجب طالب العلم في الدعوة إلى الله، وماذا عليه أن يكون وخاصة في معاملته مع الناس وواجبه تجاه ما يحصل له من خير أو شر. نعم. الواجب على المرء أن يدعو إلى الله عز وجل لقوله تعالى ولتكن منكم أمة إيش يدعون إلى الخير، فبدأ بالدعوة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. والدعوة من ثمرات العلم، فينبغي الإنسان أن يكون داعيا إلى الله بمقاله وفعاله، انتبه بمقاله وفعاله، أما مقاله فواضح وأما فعاله فبالكتابة، وكذلك بالآداب التي يتأدب بها هو حتى